ده حرام عليك، خاف ربنا ويقول لك يا عم ما كل الناس، يا عم يعني احنا خلاص يا عم والله ما كله داخل جهنم، بعدين يعني احنا بنعمل ايه؟ ابيع وشراء يا عم. فعندما يكلمك بهذه الطريقة ويخاطبك بهذا المعنى فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، قل له الله يشهد اني قد بلغتك وقد نتقابل يوم القيامة، واعوذ بالله من ان اقابلك على خزي، واسأل الله عز وجل ان يعافيني مما ابتلاك به. ليه؟ لانه هو يريد ان يأخذك معه الى جهنم، ويريد ان يجعل شأن الباطل هو خاصة في ازمان الجاهلية عندما يصير الحق عورة عورة، زي ما واحد كده يجي يقعد فيعمله منكر فيقول له بلاش الشيخ قاعد، فلا يستحيون من الله عز وجل ويستحي منك استهزاء بك واستخفافا وليس من باب الحياء، حتى اذا ما طلبت ما هذا يجهر به. لماذا؟ لان في ازمان الجاهلية اللات تعلو والعزة تعلو والسدنة والشرك والكفر والباطل والتقاتل في الباطل، ويبقى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يستخفي لدعوته ويدعو الناس سرا ولا يجرؤ على ان يقول دعوته جهرا، فيبقى بتاع الجاهلية لما تيجي تكلمه في الحق ايه؟ يكلمك من برج عاجي. لكن الذي تحلل من هذه القيود وهاجر ما حرم الله وهاجر ما يربط عنقه الى الدنيا حتى يكون ذليلا لها واراد ان يذل لله وحده فذلك هو الفائز. والله الذي لا اله الا هو، لو خرجنا من هذه الدنيا بديننا فقد فزنا، وان خرجنا بغيره فالهلاك الهلاك. ان خرجنا من هذه الدنيا بديننا فقد اتم الله عليه نعمته، اتم الله علينا نعمته، وان خرجنا بغير الدين فالهلاك الهلاك. نعوذ بالله من الفزنا. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وطوبى لعبد مكن الله له في شيء فاعمله في طاعة الله فعاد عليه بالخير في الاخر. لابد ان تعلم ان اليوم عمل بلا حساب، يعلو من يعلو ويتكبر من يتكبر ويتجبر من يتجبر، ثم يجمع الله الجميع فيقفون موقف قبل الحساب، يقفون موقف قبل الحساب فيرون في هذا الموقف كرب لم يروا كربا في العالمين مثله، حتى انهم يطلبون القضاء في شأنهم ولو الى النار الخلق جميعا، ويبلغ الكرب بهم على حسب حالهم في الدنيا. فوالذي لا اله الا هو، لو تخيل العبد موقف الكرب يوم البعث، والله لو كان هذا فقط ما تجرأ على ان يعصى الله عز وجل ولو ببنت خفة، لكنها القيود التي اخذت الناس الى الدنيا، اخذت الناس، صار البر كأنه يشحت من الناس. يسأل ترى المرأة مثلا تقي الله تحجبي خافي ربك، هذا الغري حرام، هذا اللحم مآله النار ان لم تتوبي، وكأنك تشحت وكأنك تسأل وليس كأنك تأمرها بأمر الذي هو جبار السماوات والأرض، الذي إذا شاء ابتلاها بمرض فاستترت. ترى المرأة تكون ذو سقان مما يشتهيها الرجال فتعريها فتصاب فيها بالدوالي أو بقرح الجلد فتسترها عمدا، فلا تسترها لله ولكن تسترها من باب الغلب وقلة الحيلة. انظر، وهذا شأن الله عز وجل في هذه الأمور كثير جدا، حتى أن العبد يقال له صلي صلي صلي، اسجد لربك، اسجد الذي خلقك، سيأخذك عز وجل ويحاسبك على كنودك، ثم لا يصلي، فإذا هو يرمى في المستشفى في مرض خبيث ويتلوى من الألم حتى يكاد يهرع الناس من شدة صراخه، فيسجد عندئذ لا إلا من باب طلب رفع الألم. ولذلك يقول الله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، على ألا في الآية الشعراء ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، آية الشعراء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقها لهم فظلت أعناقهم لها خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو لو شاء الله عز وجل لأركع أهل الكفر قبل أهل الإيمان إليه، لكن الله عز وجل جعله ابتلاء ليميز به الخبيث من الطيب. جعلنا الله وإياكم من الطيبين. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. كلام على رسول الله. بالنسبة أخونا لدرس العقيدة الطحوية، أكثر من الإخوة دائما بيسألوني لأنه مبني المكان لسه ما اتفقناش على المكان، لكن هو لسه لما استقر بعد على المكان الذي سينقل إليه الدرس بإذن الله، بالإضافة إلى أن الموعد قد يؤجل موعد بداية الدرس عقيدة التحوية إلى ما بعد رمضان، قد يؤجل إلى ما بعد رمضان، لأنه بطبيعة الحال الدروس بتوقف في رمضان، أو ده شأننا يعني إن معظم الدروس تقريبا كلها توقف في رمضان إلى النظر اليسير. فبإذن الله لو ابتدأنا قبل رمضان حنقول يعني، لكن احتمال أن يؤجل إلى ما بعد رمضان حتى نستقر على المكان، خاصة أن أكثر من مسجد طلبوا منا والواحد في حرج، لكن ينظر للمصلحة العامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمر ويهدينا وإياكم لما فيه رضا. عودا إلى الكلام، أيضا مما يتعلق بمسألة الهجرة، خاصة ونحن على أبواب أيام يحل بالأرض وينتشر الفساد في هذه الأيام بما يعرف عند الناس بأعياد الميلاد أو بأعياد معذرة أعياد رأس السنة. والحقيقة إنه عيد رأس السنة هذا هو عيد من أعياد النصارى، عيد من أعياد النصارى، ونجحوا بسبب جهل الناس، جهل المسلمين، وبسبب بعد المسلمين عن عقيدتهم واستمساكهم بما شرفهم الله به وكرمهم. لأنه من المعلوم يقينا عند العالمين، عند العالم كله، عند الناس كافة، أنه ليس هناك أشرف من الإسلام، وليس هناك أشرف من عقيدة الإسلام، وليس هناك أشرف من شرائع الإسلام. ولكن للأسف الشديد الحسد والحقد الذي هو عند الأمم الأخرى جعلهم يحقدون ويحسدون على هذا الشرف، فأرادوا أن يحرموا أهله منه فيضيعوه على الناس، على أنفسهم كما ضاع عليهم بسبب اتباعهم لأهوائهم وبسبب حقدهم وحسدهم، فأرادوا من باب الحقد والحسد أن يضيعوه على، واضح؟ كما يكون هناك أن يكون عندك مال طيب وليس عندي، فأسعى إلى تخريب هذا المال الطيب الذي عندك حتى نكون في الحرمان سواء. وكما قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، واضح؟ فبمناسبة الكلام على الهجرة وبمناسبة قدوم هذه الأيام التي تعرف برأس السنة، واتخاذ الناس كافة من مسلمين وغير مسلمين ونصارى ويهود ومن الأخرى من الكفر غير النصارى واليهود، اتخذوا هذا العيد عيدا وصار عيدا عند الناس جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أن كثير من المسلمين بجهلهم يشاركون في إحياء هذا العيد، واضح؟ وهذا ينبغي أن تعلم فيه مسائل. الأولى أنه لا يجوز بحال أن يشارك المسلم في عيد من أعياد الجاهلية، فإن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة محل بجوار المدينة، أرض مكان زي الحسين والسيدة ومدان التحرير وشبرا، فقال له أنا نويت أن أنا أسبح إبل في المنطقة الفلانية. فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور هي موانع تمنع من إيقاع مثل هذا الأمر الذي هو شعيرة في أي محل. فكان مما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيدا من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. فهذا الحديث دل على أن العيد الجاهلي مانع من مشاركة المسلم حتى ولو بفعل بر فيه. بمعنى لو أتى رجل ووسع على أولاده في هذه الليلة، ليلة العيد الجاهلي، وقال: أنا أوسع على أولادي، والتوسيع على الأولاد من الأمر المشروع، التوسيع على الأولاد من الأمر المشروع، أو أنفق على أهل بيته وأتى لهم بطعام وشراب وحلوى أو بملابس جديدة، وكل هذا من الأمور المشروعة التي يمكن أن يتعبد العبد بها لربه عز وجل، ولكن فعله في هذا العيد الجاهلي، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يحل، لأنه مشاركة في هذا العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن ينذر، لا أن يفعل مباحا، أن ينذر، أو كاد أن يمنعه باستفصاله. فلما علم أن هذه البقعة لا يقام فيها عيدا جاهليا فأذن منه، قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا إيه؟ نعم، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن فأمر عيد الجاهلية لا يجوز. واسمع إلى كلام أهل العلم، راجع فتيا الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 17 عن سؤال أتى له: إن هناك عيدا يقام، اللي هو العيد ده بقى، وهو ما يعرف بعيد الميروز، مش رأس السنة، اللي هو شم النسيم، يسمونه شم النسيم، وإن عندنا من الناس ما يعدون العدة بإعداد الطعام وبيع الحلوى وبيع الأمور التي يتعاطونها الناس في هذا العيد، فهل يجوز ذلك؟ فذكر الشيخ رحمه الله ما مفاده: أنه لا يجوز بحال أن يعد طعاما لهذا، ولا أن يباع طعاما، ولا أن يشاركهم مسلم في هذا العيد، ولو باع فبيعه حرام، ولو باع فبيعه حرام، ولا يصح أن يعد عدة زيادة عن عهده السابق. واحد بيبيع فول وطعمية، أو بيبيع حلويات، أو بيبيع خبز أو فينو، أو هل يجوز له أن يعني كما يقولوا يزيد من الوجبة في هذا اليوم باعتبار أنه موسم في بيع وشراء زيادة؟ قال: لا، لا يجوز. معنى كلامه لا يجوز أن يخرج عن معتاده، يعني هو بيبيع يبقى يبيع الايه؟ المعتاد، لانه ما بيقول يعني انت مش هنقفل الفرن ولا البائع كذا، لكن لا يجوز ان يعد لهم زي اللي بيبيع فسيخ واللي بيبيع بيض، زي اللي بيبيع طراطير وشجرة عيد الميلاد. للأسف الشديد تجد متاجر مسلمة واصحابها يكاد يمكن ملتحين، او تجار بيصلوا ويبيع شجر الميلاد وملابس التنكر وما يعرف بالطراطير والعلاقات والخفايات والأقنعة من باب انه ايه؟ انه مشاركة. هذه تجارة محرمة لانها احياء لهذا العيد الذي انت مطالب شرعا ان تكفر الى الله به، ان تكفر الى الله بهذا العيد، تقول: اللهم اني ابرأ اليك. بل هذه مسألة الاولى، وهي عدم جواز المشاركة. يعني لما يجي واحد، ناس غلابة زي حالتها، فتأتي المرأة في البيت فتعمل لهم شوية حلوى ولا شوية كذا طعام كذا ولا كذا ولا ولا اي شيء، ويقول يعني ايه؟ هفرحكم النهاردة عشان النهاردة ليلة رأس السنة، ويفعلوا ذلك، ويأتوا باللب والسوداني وبعض الأطعمة التي لم يعهدوها، ومثلا برتقال، وبعض مثلا الشراب والعصائر، ويقعد كده وإيه؟ ويحيي هذه الليلة، يحييها. هذا من الفجور ومما يؤثر في الدين، لانك بتشارك في عيد جاهلي انت مطالب ان تبرأ بمنطلق دينك وعقيدتك الى الله منه، لكن بسبب الجهل. فنحن ننبه وندل على الخير ونسأل الله ان يرزقنا الاجر، واضح؟ ونبرأ بانفسنا وبالمسلمين كافة ان يشاركوا في اعياد الجاهلية وان يتشرفوا بما شرفهم الله. واعلم ان الايمان موقف، مجرد انك انت تيجي في هذه الليلة فتتعمد ترك شرائي ما زاد عن طعامك وشرابك خشية مشابهة اهل الجاه، فلعل هذا يعد من القربات، لعل هذا يعد من حسن الصنيع عند الله سبحانه وتعالى. وانت وكل عملينك ايه؟ قلت لا انا مش فيه. بس فقط انك انت اردت لا تشتري حلوى ولا تشتري زائد عن طعامك ولا هذا ولا حتى ملابس، من باب البراءة الى الله من انك تحيي هذه الايام وتقول كل سنة. ومن المؤسف الشديد الاسف ان تقابل الرجل ممن يصلون او من المسلمين يقول له كل سنة وانت طيب. ايه يا سيدي؟ اعياد رأس السنة كل سنة وانت طيب. مصيبة. ونحن نقول هذا ليس بعيد، نحن نبرأ الى الله منه، لاننا نبرأ من القوم الذين اعدوه ومن الشريعة التي نصبته، واضح؟ لان لنا ملمع المائلين. هذه مسألة. المسألة الثانية انه يلزمك ان تقف موقف تخالف فيه اهل الارض في هذه الساعة، حتى اذا ما عم الله الناس بعذاب كنت على حال يشهد الله انك من الطيبين. انظر الى قوله تعالى وهو يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله اكبر. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله هذه الآية تهز الوجدان، والله الذي لا إله إلا هو تكاد العين تدمع منها. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي. واعلم أمرا هاما أن الله يؤجر على العبادة التي يفعلها العبد ساعة غفلة الناس ما لا يؤجره عليها في ساعة أخرى. ولذلك كان الدعاء في السحر أعظم منه في غيرها، غير هذه الساعة. والصلاة في السحر أعظم منها في غيرها. وصلاة الليل أعظم تنفل، لأنه حين نوم الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه في غار حراء، خاصة في الأوقات والأزمان التي تقوم في الجزيرة فيها أو في مكة، يعني أعياد كفر أو محافل كفر أو ما شابه. فكان يلجأ إلى ربه ويهاجر إلى ربه. فإن الله عز وجل، انظر إلى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قبلها ايه بقى؟ شوف، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. انظر بقى ايه هو اللي كانوا يعملون. اعمال يخالفون فيها غفلة الناس. يتجافى جنوبهم عن المضاجع، في الناس نايمة، فهم اختاروا اليقظة على الغفلة، وإن كانت غفلة مباح فكيف إذا كانت غفلة من غفلات الشيطان والعياذ بالله، وإذا كانت استحواذة من استحواذ إبليس. فأنت مطالب أن تقيم هذه الليلة بأي بر. أي بر؟ ها؟ لا ده هو يفعلها بنية الهجرة إلى الله. لا، يزيد في هذه الليلة من باب، مش من باب تخصيص الليلة بالعبادة، ولكن من باب الاستبراء الى الله في ساعة مبارزة الناس لربهم بالمعاصي، ما بالمخالفة، من باب ان هو يخشى ان دي الارض الان تموج بالفساد في الليلة دي بالذات. كل الناس، حتى الناس الغلابة، حتى اللي ما لهمش في الفجور، يمكن اللي هي مش اهل عري يمكن بتتعرف في هذا اليوم، تلاقي اللي طالع تلاقي راجل كبير وطول بعرض ومناخيره قد كده ولابس طرطورة وحاجة مأساة من مآسي الخلق. وتلاقي المرأة قد كده ولابسة مش عارف ايه وعاملة ايه في نفسها، وبعدين يستبيح ذلك باسم ايه؟ كل سنة وانت طيب. اي طيب واي طيب في هذا؟ فمن الانت هذا من واوجب واجبات الهجرة في مثل هذه الايام انك تبرأ الى الله عز وجل، ولو انك تقرأ ربع قرآن زيادة على ما هو، ولو ان تطيل في الصلاة التي تصليها، لو بتصلي حتى ركعتي الليل والوتر من باب ثم ادعو وقل يا رب اللهم لا تعم اذا عممتهم بعذاب فلا تعمني معهم، اللهم ان اردت فتنة بعبادك، اللهم ان اردت فتنة بعبادك فاقبضني اليك غير مخزين ولا مفتون، اللهم اني اشهدك اني عبدك ابرأ اليك منهم ومن اعمالهم ومن فجورهم ومن زناهم ومن خناهم ومن اختلاطهم، فضلا عن ان هناك من المسلمين من يدخلون الكنائس طمعا في الزنا بواحدة او الالتساق بواحدة او كذا او كذا من الامور التي نعوذ بالله من الخزلان التي يندى الجبين لذكرها. اذا انت مطالب انك تشهد الله انك من عباده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الناس سيكونون في حال من الخنا والفجور ومبارزة الله بالمعاصي، وانت تكون في حالة من الطاعة، وانت تكون فيعظم الله اجرك، لان العبادة في الهرج كهجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنهجر ذلك، وليتق الله كل رجل يبيع او يشتري ان يبيع مثل هذه الامور، فوالله لو تكسب منها مئات بل الوف الدراهم والدنانير ما اغنت عنه من الله شيئا، ما اغنت عنه من الله شيئا. ونحن قد اعذرنا بالبلاغ، اللهم بلغت اللهم فاشهد، فنسأل الله لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخزلان. قال والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. فمما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، والجهاد فريضة من الفرائض ماضية إلى يوم القيامة، والجهاد هو سر عز الأمة، وما زلت الأمة إلا حينما تركته، وما زلت الأمة إلا حينما تركته. والجهاد يكون فرض عين وفرض كفاية، يكون فرض عين إذا ما ألم بالأمة ما لا يستدفع إلا بها جميعها، ما لا يستدفع إلا بها جميعها، ويكون فرض كفاية إذا ألم بالأمة ما يستدفع بقوتها وعصبها وجندها، واضح؟ فإذا ألم به ما لا يستدفع إلا بها جميعا كتسلط الكافرين عليها أو غزوهم لها أو تسلطهم على أرضها جميعا أو حوطهم لأرضها، فلا يستدفع إلا بالناس كافة، فيكون فرض عين على الجميع. أما إذا ألم بها بمعنى أن غزيت البلد أو دخل فيها أو تسلط عليها بما يستدفع بقوتها وجندها دون سائر الناس، فيكون في ذلك فرض كفاية. وكذلك يكون فرض كفاية ماض أبدا إلى قيام الساعة لكل أمة مكنها الله على الحق أن تدخل غيرها في الحق، لكل أمة مكنها الله على الحق أن تدخل غيرها في الحق، ونسأل الله أن يرزقنا ذلك، واضح؟ وليس الجهاد هو ما يظنه البعض من قتل واحد من الناس، أو أن يأتي رجل استحوذ على سلاح بمفرده فيقتل ضابط شرطة أو يقتل جندي شرطة بمفرده فيظن أن هذا هو الجهاد، لأن هذا وإن كان من الدفع إلا أنه قد يكون جارا للفساد ولا يتحقق به ما شرع الله الجهاد لأجله، ما شرع الله به الجهاد لأجله، فليس هذا هو الجهاد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إنما رحمك الله هو أن تكون للمسلمين عصبة تدفع عن نفسها الخزي وتعمل لتكون راية الله هي العليا وكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والجهاد إذا ما ذكر بمفرده في معطوفا على غيره من الطاعات هو بذل النفس والمال دفعا للعدو، واضح؟ أما إذا ذكر مفردا فيقصد به كل دفع يستخلص به العدو به دينه، كل دفع سواء كان دفع للهوى أو دفع للشيطان أو دفع للشهوات أو دفع لصحبة السوء. فقد يجاهد العبد زوجه، وقد يجاهد ولده، وقد يجاهد أباه كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكنوح مع ولده، وكامرأة فرعون مع فرعون، وكلوط مع امرأته ومع قومه الذين. فهذا معنى عام في الجهاد، واضح؟ أن يستدفع العبد ما يخلص به دينه أو يخلص به منه بدينه، واضح مفهومة؟ تستدفع كل شر. فممكن الإنسان يجاهد نفسه على طاعة، واحد ما بيقومش الفجر كل يوم ينام، كل يوم الشيطان يعمل أذنه مبولة كل يوم. شو بقى انت لو انا قلنا لك خلي زيد من الناس الطيبين الشرفاء يبول في اذنك، هترضى خالص؟ طيب كيف اذا كان الشيطان هو الذي يبول في اذنك؟ نعوذ بالله من الحسنى. يعني انت عامل ودنك مبوالة للشيطان، مش مبوالة لواحد من الطيبين، حتى لابليس، نعوذ بالله من الحسنى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد بال الشيطان في اذنه الذي ينام عن صلاة الايه فجر، بال الشيطان في اذنه. واحنا يمكن صممنا من كتر الله ما بال، نسأل الله العافية والسلام، ومع ذلك لا حراك. المهم ان احنا بنروح الشغل الحمد لله ما تأخرناش، ما فيش يوم اتشطب، او بنروح الدكانة ونفتحها والحمد لله بنبيع ونشتري والحمد لله خدنا الشغلانة وناكل ونسعى لأكل عيشنا. اما صلاة الفجر يا ربنا يسهل، كل واحد منا بيتعمد ضبط آلة التنبيه المنبه على ما بعد بعد الشروق. هو بيروح المدرسة الساعة كام؟ الساعة 7، يظبطه على الساعة 7 أو 7 إلا ربع، والشروق 6:30 أو 6:43. يجي مثلا رايح بيروح الشغل الساعة 8 يظبطه على 7، يبقى بيتعمد بقلبه وبجسده على ترك صلاة الصبح. وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر، تعمد ترك الفريضة كفر، نعوذ بالله من الخزي. فشو بقى انت لما بتتعمد يوميا ترك صلاة الفرض الصبح يوميا الا من رحم الله. ليه؟ يقول لك اصلا لو صليت الصبح بنام متأخر وبعدين بروح الشغل الساعة 8 وبتاوب وبعمل مش عارف ايه، فعشان اخد راحتي واكل العيون. عمل عبادة، عمل عبادة، عبادة نسخت كل العبادات من التلبيس، من التلبيس والعياذ بالله، ومن ضياع المعاني في القلوب ومن قسوة القلوب، انك تخترع معنى من عندك فتعظمه وتضيع ما اثبته الله عز وجل. شوف عائشة رضي الله عنها تقول: عجبت كيف يرزق الله من ترك صلاة الصبح، ثم علمت ان الله يرزق الكافر، فقلت يرزق كما يرزق الكافر، ما دام الكافر بيترزق يبقى زلزل. وهذا شأن، فكيف ببقية الشأن؟ هذا ايه؟ فقد يجاهد العبد نفسه في صلاة الفجر، ينام متأخر، ظروف حياته وشغله بتاعه بيجرى على أولاده، كل ده شيء مطلوب وشيء طيب، لكن لا يضيع به الدين، لأنك تفعله لا يصير طيب إلا إذا قام به الدين. لما نقول رحم الله نبي الله داود كان يأكله من عمل يده، ولما نقول أن سعيك على أولادك خير من أن إيه يتكففوا الناس، كل ده كلام جميل، كلام ثابت في الشرع، لكن لا يكون جميلا في حقك الا اذا قمت بالدين. لكن لما تاخد الجزء ده وتقول بس انا باكل من عمل يدي وبس على رزق اولادي، بس الحمد لله ما بصليش، الحمد لله ما بعملش، يبقى انا ايه؟ يبقى انت هنا ايه؟ مع المنبوذين ومع الفاجرين ومع الكافرين، وترجع تستدل بالدين على حسن حالك. ليس هذا حال حسن إلا إذا قام به الدين. فمن من الذي طوبى له؟ الذي يقوم دينه وهو يسعى على رزق أولاده. لكن سعيه على رزق أولاده ضيع دينه، يبقى إيه؟ تبا له، نعوذ بالله من الخذلان، واضح؟ نعوذ بالله من الخذلان. فهذه مسائل لابد تتضبط، فقد يجاهد العبد نفسه في صلاة، قد يجاهد العبد نفسه في أكل وشغلان، واحد عمالين يقولوا له فلان تعالى فلان كذا فلان، قد يجاهد العبد نفسه في ترك حرام تاقت إليه نفسه ووضع الخطط والتدابير للوقوع فيه. يعني واحد يكون بيخطط لحاجة بقاله سنين أو شهور، كالذي يراد مثلا يريد أن ينال من امرأة نعوذ بالله من الخزدة ويراودها ويطلبها حتى يتمكن منها، فلما تمكن جاهد نفسه لله عز وجل، كما في الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة الغار، فمنهم الرجل الذي كان يحب ابنة عمه أشد ما يحب الرجال النساء، وهو يطلبها حتى أتته في سنة شدة أيام شديدة فطلبت منه مال فراودها، فلم يعطيها حتى قبلت لشدة الحاجة، فلما تمكن منها وجلس بين شعابها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، اتق الله، ولولا أنه عند الله له عنده شأن ما اتقاه، لولا أنه من المسلمين المتقين ما اتقاه، فلما استجاشت فيه التقوى والتقوى عنده منها أثر فجاهد نفسه فتركها بعد أن تمكن منها بعد محاولات طويلة، فأعظم الله له الأجر حتى كان له من الكرامة في الدنيا أن زحزح عنه الغار، أن زحزحت عنه الصخرة شيئا، وذلك من تكريم الله لمن؟ للمتقين، وذلك من تكريم الله للمتقين، الله أن يجعلنا وياكم منه. إذن فالجهاد معنى عام فيه كل بذل، فالذي يترك العمل الحرام جاهد ببذل ايه؟ عمله وبذل كسبه، والذي يترك المعاصي جاهد. لكن عندما نقول الصلاة والصيام والجهاد يبقى اذا هو ايه؟ بذل مخصوص في محل مخصوص على وجه مخصوص، واضح؟ لكن عموما كل بذل يدخل في الجهاد. فقد يطلب منك صدقة فتجاهد شح نفسك وحب الدنيا واستكثار المال فتقعد بقى ايه شغلانة، فتجاهد نفسك وتخرج، يبقى عندئذ حصل جهد حصل دفع، وممكن تسقط ما تجهدش تغلبك الخمسة جنيه وهكذا. فاذا الامر الجهاد كبذل عام فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم به، واعلم انه لا يستطيع البذل الا من سمع وطاع، لأن الهجرة من جنس الجهاد. ليه؟ لأن الهجرة فيها ايه؟ فيها بذل، فيها ترك، مش كده؟ ما فيها مجاهدة، ومش ممكن يجاهد لما يكون من أهل السمع والطاعة، مش كده؟ ومش ممكن يكون من أهل السمع والطاعة وهو شارد عن الجماعة، خارج عن المنهج، صح؟ ففي تناسق بين الجماعة، السمع والطاعة، والهجرة والجهاد، ليه اختار دول بالذات؟ فكأن دول لو اتوجدوا في بني آدم هتلاقيه بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويغض بصره ويطلق لحيته، مراته تلبس النقاب واستاك واكل حلال ويحافظ على الصلوات ويتنفل ويلبس القميص ويعمل كل اللي يعرفه من البر، ويجي يجلس جلسة الطعام، واذا اكل قال بسم الله، واذا طعم قال الحمد لله. ليه ما ذكرش الامور دي؟ لان الخمس دي خمس تربوية، خمس ايه؟ اللي يتربى عليها وتستقيم عنده سهل بقى، يبقى كالآلة الذي أعددتها خير الإعداد، فإذا ما طلبت منها الانطلاق تنطلق بقى خلاص. آلة أنت عايزة تشتغل في حاجة معينة، عايزة تعمل كياس، عايزة تعمل علب، إلا يحصل أعددتها تمام الإعداد وبدأت تشغلها أنتجت، فالإعداد بتاع الماكينة مش ان انت تدخل لها علب عشان تطلع علب من ناحية تانية، ده انت تعمل تروس معينة وأماكن معينة. كذلك أنت حتى تهيئ للعبادة، ولذلك كانوا الصحابة في الجماعة، جماعة من؟ المنهج، مش كده؟ لا يخرجون عنه قيد أمولة، ما سمعناش حد منهم استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعناش منهم سمع الحديث وقال بس أنا ليه رأي، كلام بينفع عندكم في مكة بس ما ينفعش عندنا في فارس، لكن كان ايه؟ يستجيب ويقف عند الحدود، لا يتحرك ولا يخالف. ثم هم كانوا أهل سمع وطاعة، مش كده؟ ثم هم كانوا أهل الهجرة، ثم هم كانوا أهل الجهاد. فكأنه اللي يبقى في الجماعة وبأهل سمع وطاعة ويهجر سهل أو انه يجاهد، واللي في الجماعة سهل انه يسمع وطيع، واللي سمع وطيع سهل انه يهجر، تلاقي فيه ايه؟ ترابط. فخمس تربوية، خمس تربي القلوب، وتعد العباد وتهيئهم للطاعة للاستمرار للمسيرة الإيمانية. لأن دينك ليس لحظة، أنت في المسجد بتقعد تسمع الموعظة وتبكي وتقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، سلم يا رب، اللهم إنا نستغفرك لحالنا، وتخرج من المسجد تتذكر الأولاد والدنيا والطعام والشراب والعمل والكسب والقصارة، وخلاص الموعظة مالها؟ ساحت، تفككت، تبدلت، واضح؟ سحابة صيف. لكن لما تبقى تربويات حتى لو ساحت، الأثر التربوي اللي في النفس والقلب ماله؟ هيحكم. هيجي واحد يقدم لك حرام تقول له لا، مش عشان بقى البكا والدموع اللي في عينيك لسه، لا، يا دموع راحت ونشفت، لكن عشان الأثر التربوي الذي وجد في النفس، واضح؟ فالصحابة كانوا يتلذذون بنسائهم ويطلبون الكسب في معايشهم، فإذا نادى منادي الجهاد عملوا ايه؟ نفروا حتى يقوم رجل من على بطن امرأته. لكن احنا اللي تسمع أذان الفجر مش الجهاد، أذان الفجر مش ننزل المسجد بس، تفتكر البوكس ما تروحش المسجد خالص، عمرك ما انت عمرك ما انت مصلي. فيبقى ايه؟ مسألة يعني في قسوة، في بعد، لا تريد أن تدفع شيء ولا تريد أن تضحي حتى بنومة، حتى بشوية برد، شوية تنزل المسجد بس وأنت الخاسر وهم الرابحون. لكن أهل الغفلة وأهل التفريط وأهل الوكسة يقول لك شوف فين العمارات بتاعت الصحابة، فين العزب، عملوا ايه؟ الواحد من العمل كم ألف؟ لأنه هو ايه؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها، ضمير هنا عاد عليه كلمة الإيمان على الأمانة والدين والتقوى والعلم، ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. ممكن عشان 10 جنيه واحد مثلا ممكن يظلم 100 واحد، ممكن عشان بضع دراهم ولا دنانير ممكن واحد يدمر الدين، ممكن ممكن ممكن أمور كثيرة كما نراها عجب. حتى صارت الراقصة يوضع صورها في الطرقات ويتشرف الملوك والرؤساء بمعرفته، وتظهر عورتها وهي رأس مالها، وتسود بفجورها وعريها وخناها وزناها، وفي المقابل يستهزأ ويستخف بأهل الطاعة. فيبقى مثلا واحدة زي زيد أو زيدة أو عبيدة من النساء التي يعني لا يليق بهذا المقام الشريف كبيت من بيوت الله أن يذكر فيه مثل هذه الأسماء الوضيعة الرخيصة، تدفع ضرائب 4 مليون جنيه وانت تكسب كام؟ بماذا؟ بماذا تكسب هذه الأموال الكثيرة؟ بأنها صارت من حزب الشيطان، وبأنها فارقت دين الرحمن، وبأنها صار الخنا والزنا والفجور عندها معظم، فعظمه أهل زمانه. ولولا أن الناس أهل وضاعة وجاهلية ما عظموا الوضعاء. فلا لا تعجبن أن يقذف محمد بن عبد الله بالحجارة وتباس أيادي أبي لهب، لا تعجبن، لأن هذه أيام الغربة التي قضاها الله على نبيه. لكن الله يدير الأيام حتى جعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتقاتل أصحابه على نخامته، وجعل الكفار صرعى في قليب بدر يتوارون وذكرهم وضيع، وما قلب تلك الأيام وما دالها إلا الله. حتى الذين امتهنوا في الجاهلية في أيام الجاهلية وكانوا لا قيمة لهم، قتل عبد الناصر سيد قطب، فأين صار سيد قطب؟ وأين صار عبد الناصر؟ وأين صار ذكر الزعيم البطل بطل العروبة والقومية؟ وأين صار ذكر السجين القتيل؟ أين صار هذا وصار هذا؟ ورفعنا لك ذكرا. فالذي يرفع هو الله، والذي يجازي هو الله، والذي يكرم هو الله، والذي يضع هو الله. واسمع إلى قوله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى لا تطلب الكرامة إلا في طاعة الله. وكل من بذل الجهد وكل من تربى كان تأثير التربية في قلبه أنه إذا انطلق في الطريق وإذا انطلق في البيت وإذا انطلق في المصنع وإذا انطلق في المتجر وإذا انطلق في الشارع وإذا انطلق في العمل وإذا انطلق في التبايع وإذا انطلق في التجارة، وإذا تجد العوامل التربوية تغلب عليه، تغلب إيه؟ عليه. لما كانت الجاهلية وقبل أن يسلموا، كان واحد من الصحابة على علاقة بامرأة زنية تسمى عناق، ولما كانوا في الهجرة وكانوا يهاجروا سرا من مكة إلى المدينة، فإذا بهذا الرجل وهو يسير ويتبعه القوم فيستخفي، فإذا باستخفائه يكون بموقع تراه فيه تلك المرأة، فلما تهم أن توقع به إلى القوم الذين يتبعونه وهو عشيقها وحبيبها قديما، فلما رأته قالت فلان، فقالت قالت نعم، فقالت ما شأنك، فقال آمنت، وعلمت منه أنه مهاجر أو أنه ذاهب، قالت أأنت مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال هل بت معنا الليلة؟ تعال يعني إلى شأننا القديم. شوف انظر، إن الله حرم ذلك، إن الله حرم. شوف التربية ده، لو كان من بتوع الدموع وهز الرأس زينا كده، كان أول ما تيجي جنبه وبعدين يراها في فجورها وعريها فتذكر الأيام الخوالي فيروح، بقول لك ربنا يغفر لنا، نعمل ايه احنا بشر، نعمل ايه يعني احنا ملائكة؟ لكن انظر للتربية، ان الله حرم ذلك، خلاص دي قضية بقت مقفولة. فقالت اذا انبئ عنك القوم، فوراها وقال لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى ان ايه حمته وهاجر. ثم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجها، وهذا يدل على تعلق القلب بها من جانب الشهوة وليس من جانب الحرام والحلال، لكن الذي تربى لا تفجأه الشهوة فتوقعه في محرم، مش أسير الشهوات مهما كانت الشهوة في نفسه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر ما قال الله تعالى. الشاهد هو أن المربى إذا تربى فانطلق فيحسن لا يفسد، فيحسن حتى أن الرجل لا يأتي الأرض غير الأرض التي كان فيها فينشر فيها ما ربي عليه. أما الذي هو تدمع عينه كما في الأثر، ولا أذكر مدى صحته، لكن ذكره بعضهم عن الحسن، ولعل ابن القيم ذكره في مدارج السالكين، فقال فوعظ الحسن يوما القوم فبكى الناس جميعا، فنظر إلى مصحفه فلم يجده، فقال كلكم يبكي فأين المصحف؟ كله يعيط، ثم المصحف من اللي سرقه؟ لماذا؟ لأنهم مسألة إيه؟ دموع. ويريد أن يقول إن المسألة ليست بالإيه؟ بالدم. فقد يهتز رأسك لماذا؟ للموعظة، يعمل كده وتمصمص، لكن لا حراك، تطلع من المسجد تروح مع مراتك تتخانق وتسب وتشتم، والأكل ما تعملش، والجاهلية هي. أمال كان في الدرس إيه؟ ده كان في درس عقيدة، عقيدة إيه دي؟ فلابد انك تعلم ان العامل التربوي هو العامل المغير، العامل الايه، عشان كده بنقول جماعة الايه المنهج. فانه من خرج من الجبهة، التعليلات بقى، من خرج منين؟ الاولى بقى، جرش برجع الاولى هتان، وده بيسموه ان يذكر امرا على ترتيب ثم يبدأ اما بالترتيب او عكسه، وده في القرآن والسنة موجود. تجد مثلا يجي ترتيب معين فيذكر بالترتيب أمركم بكذا، ثم يذكر عن الأولى أو الثانية أو الثالثة، وممكن يأتي أمر والثاني ثم يبدأ بالثاني، زي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طبعا الترتيب يقتضي بالترتيب من حيث واحد اثنين، لكن القرآن هو الأحسن. فأما الذين بيضت وجوه، لا، فأما الذين سودت وجوه فبدأ بالثاني، وده لشدة الأمر، ده في السياق. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. طب الجماعة هنا لو كانت بمعنى الإمارة هل ينفع كلام ده فيها؟ ينفعش. يبقى لو سبت بقى الجماعة العلنية والجماعة الفلانية بقى كفرت، وده يعني أن الإسلام هم هؤلاء فقط، وده محال أنت تقول الجماعة الإسلامية هم الإسلام بس، جماعة تبليغ هم الإسلام بس، كذا بس، محال لك تقول كده. ولو قالوا هم كذا يبقى إيه؟ خطأ بلا جدال، بل هو خطأ فاحش، وده دليل على أن الجماعة غير إمارة، مفهوم؟ لكن هنا اللي لو خرجت عنه تبقى كافر، المنهج الدين او جماعة المنهج. لو اجتمع اهل المنهج على امام ممكن زي ابي بكر كده، يبقى اللي يخرج عن ابي بكر من باب كراهيته ومن باب كراهية منهجه، يبقى اللي يخرج عن المنهج ده ويخرج عن الناس دول مالهم؟ فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. الا ان يراجع، لان باب التوبة دائما مفتوح. ومن دعا بدعوى الجاهلية، قضية مهمة جدا. من خرج من الجماعة تحذير من أن تخرج، وقد حصر كثير من الناس الجماعة في حدود معينة، تكلمت عليه لما كنت في الجماعة، وإن ده مش إيه؟ مش صحيح، لكن ده تحذير من أنك تخرج عما يكون بعدا عن الدين، وهذا التحذير أتي بأشد عقوبة في صورة العمل، في صورة الإيه؟ العمل. ايه هو العمل؟ خلعوا الرق مش كده، وما قالش انفرج عن الجماعة قيد شبر دخل جهنم مثلا خالدا فيه، لكن خلع الربقة معروف عندك، فأتى بالعمل حتى لا يحمل تحمل العقوبة على أدنى من العمل، أدنى من الإيه؟ من العمل، لأنه ليس بعد الكفر أو ليس بعد الخروج من الدين ذنب. فشدد بأن هذا الخروج مش خروج يمكن أن تبقى معه في الدين، ده خروج يمنعك من الدين كله، بشدد عليك هذا الإيه؟ يبقى كأن هذا الخروج بابه بالنسبة لك ما بالنسبة لك ماذا؟ موصد تماما. طيب ممكن أخذ ممكن مثلا في ظروف كده أطلع موصد ولا يلي ولا يرد على بالي فتحه، لأنه فتحه وفتح باب إيه؟ الخروج من الدين مش كده؟ يبقى إذا لما شبه الخروج منهم بالخروج من الجماعة وشبه الخروج بأقل حد منه أو بأقل قدر منه قيد إيه؟ شبر. عارف الشبر ده قد إيه؟ خطوطة، يعني يدوب تفتح الباب وتحط أول قدم على طريقه، فليس هناك أقل منه في مسير العبد. بما قالش قدر مثلا سنتي ولا ملي ولا، لأن أنت أدمك ما يزيدش عن إيه؟ عن الشبر. فأنت لما تيجي تخرج أول ما تيجي تخرج من المسجد أدي حد اللي حاطط شبة المسجد بتحط إيه؟ قدمك. يبقى مسيرة المشي اللي أنت رجعتها قد إيه؟ هي مسيرة القدم دي بس، مع إنك أنت لسه ما اتحركتش. فكأن وضعك لقدمك، طبعا هنا الخروج معنوي مش خروج حس، بس ضرب بالحس لتقريب المعنوي. فالخروج هنا ادي حد الجماعة مثلا يعني او حد المكان، فانا ادي قدمي وانا احطها كده من اول حرف كده، يبقى المسافة اللي مشيتها دي هي دي، هي دي الشكل، مفيش اقل منها. اللي فيها اقل منها طب تمشيش بصباعك. عشان كده نفس القضية في ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيخ، لان اقل المسير ايه؟ خطوة. في اقل منه؟ مش اصبع، مش حد يشبع، نتكلم على الايه الواقع، كون ان واحد حاول يمشي على صوابعه على ظفره ده ملوش قيمة عندنا، لكن انت اقل المسير ايه؟ خطوة. فلا تتبع اقل المسير، لان اقل المسير سيجر الى اكثر المسير. فانت ان استجزت الخروج عنهم ولو بخطوة فقد خلعت بذلك ايه؟ طب خطوة؟ لا، خلعت خالص. شوف هنا، فمن ايه؟ من خرج من الجماعة قيد شبر، اما بقى اللي يخرج شبرين ثلاثة بقى ما خلاص ما فيش بعد كده، يبقى الطريق ده من بدايته ماله ممنوع تماما، لانه ما فيش فيه جواز ولا مت ولا سنتي، لانه من اول خطوة بتخلع ربقة الايه؟ الاسلام. يبقى هذا ايه؟ مانع. واضح مفهومة؟ مفهوم التشبيه؟ مانع. وهذا يحض على لزوم جماعة المسلمين ومنهج المسلمين وعدم الخروج عنه قيد أنملة، عدم الخروج عنه قيد أنملة، خد بالك. وأردف ومن دعا بدعوى الجاهلية، مين اللي بيخرجوه؟ هم دول بقى، دي صورة من صور الخارجين، ما طبعا في الخارجين على الملوك برضو، لكن دول بالنسبة للمنهج، لأن قضية المنهج هي القضية الأساسية. ما احنا قلنا وإن حتى الجماعة الممكنة وإن كانت أحد معاني الجماعة الخمسة نحن ذكرناهم فهي ايه؟ راجعة الى المنهج برضه. ولذلك لو الرافضة اجتمعوا على امام ما يلزمناش، زي الشيعة كده لو اجتمعوا على امام ما يلزمناش، هقول لك دي جماعة مسلمة ممكنة هم الخليفة هم، ما يلزمناش ليه؟ طب ما هم ممكنة هم، مش دول ممكنين؟ على منهج باطل. واضح على ايه؟ منهج باطل. يبقى العبرة مش بالتمكين، ان انا ما يموا معايا ناس يبقى لازم تلزمني غصب عنك، لا، العبرة اساسا بالمنهج. واضح؟ ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام، فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. الله أكبر. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. طب صلى وصام دي قبل ما نشرح بقى في كده الجاهلية تعبير عن إيه؟ تعبير عن الإسلام الظاهر وتعبير عن العمليات الإسلامية، وأن العمليات الإسلامية، العمليات بمعنى إيه؟ العملي، جزء العملي، الصلاة والصيام والزكاة والحج، الرجل بيطلع عمرة ويجي يكتب مقالة يرسم فيها في القرآن والسنة، ولابس دبلة فضة، ومراته لابسة شرب، وبيصوم في رمضان، وبيعمل أولاد حارتنا أو أولاد، يبقى إيه؟ دعا بدعوى الجاهلية مع إنه بيصوم ويصلي ويزعم أنه مسلم، يصوم ويصلي إيه؟ ويزعم أنه مسلم، لكن بيدعو بدعوة الجاهلية. إيه دعوة الجاهلية؟ الجاهلية ضد الحق، الجاهلية ضد الحق، والجاهلية من الجهل، والجهل على معنيين، الجهل على معنيين. الأول ضد العلم، فتقول فلان جاهل يعني لا يعلم، وهو على ضروب جهل بسيط وجهل، وجهل مركب وجهل عقيم. جهل بسيط وهو أن يجهل الرجل أنه أن يجهل الأمر، لا يعلم أبدا لا على وجه ولا على غير. يبقى لما تكون مسألة عمرك ما سمعت عنها يبقى اسمه جهل إيه؟ جهل بسيط. أما الجهل المركب هو أن يعلم المسألة بوجه خطأ، أن يعلم المسألة، يبقى هو جاهل المسألة واحد، وجهل أنه يجهل المسألة فسمي مركب لذلك. وجهل عقيم هو أن يجهل ويرد على زعم جهله، يعني لما يجي تقول له المسألة مش كده يطلعك انت اللي جاهل، وسمي عقيم لأنه ما فيش أمل في أنه ايه يخرج، مش هيولد علم عمره، جهل ده عمره ما هيولد علم، لأن الجهل البسيط جهل حامل، جهل يعني سيلد علما بعد قليل. ليه؟ اول ما تقول له المسألة الفلانية يروح كاتب في المسألة الفلانية، تنقسم الى قسمين وعارف ما يعرفهاش ومسلم، بعد شوية بعد ما كان جاهل بها بقى ايه بقى عالم بها. فالجهل البسيط بيولد علم، لكن الجهل العقيم عمره ما هيولد علم، لان لما تيجي تقول له ده انت جاهل بيقول لك ايه انت اللي جاهل. فده والمعنى الثاني من جاهل هو أن يخالف الحق، أن يخالف الحق. يخالف الايه؟ الحق، بمعنى يعلم أن الزنا حرام فيزني، وأن الربا حرام فيرابي، وأن القتل حرام فيقتل، فهذا جاهل لأنه خلاف الحق، وهو شبيه بالأول، في ترابط بين الاثنين. فالجاهل الذي لا يعلم الحق لا يعمل به، صح؟ والذي يعلم الحق ولا يعمل به لم يعمل به، مش كده؟ بل ما عملش ده عملش، وهذا منه الجاهلية اللي هو الثاني، ده المعنى الثاني. وده اللي منه ايه؟ الذين يعملون السوء بجهالة، مش بجهالة يعني قلة علم، لا بجهالة يعني تعدي على الحق، مفهوم؟ وده هو وصف الجاهلية منه. ومنه قول قائل الجاهلية ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، زي اللي يقول لك ايه هتسبيلي دين سبيلك من الدين، هتقول لي كذا هقول لك ستين كذا، يبقى ايه هتجهل فسأجهل عليك ايه فوق جهل الجاهلين، وهذا حال نعوذ بالله منه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي سميت الجاهلية منه لأن الجاهلية ضد الحق، واضح؟ سميت الايه؟ فكل دعوة ينصر بها باطل تسمى ايه؟ وكل دعوة يدحض بها حق، لأن دحض الحق ايه؟ باطل، ونصر الباطل دحض للحق، مش كده؟ نعوذ بالله من هذا وذاك. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.